وعلي واقول هو دلي حيسأل عليا هيفرح لفرحي وانا في وقت جرحي هيحس اللي بيا وهني ودلع وانا النار تولع في قلبي وعيني ما كانش بحسابي اللي يزيد عذابي اقرب قلب ليا يلا بقى كده خلصت وانا وانت والصبر جميل شكرا شكرا شكرا شكرا بقلبي ليا